ثم انتقل الناظم للحديث عن أحكام المد في الصفحة رقم 164، باب أحكام المد بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليستا من أصل المنظومة. ثم أخذ في بيان أحكام المد فقال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: والمد وهو لغة الزيادة واصطلاحا إطالة الصوت بحرف مدي من حروف العلة. الحروف العلة ما هي يا إخوة؟ الألف، ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو والياء بأي حالة كانت سكنت أو تحركت، تمام؟ فيطلق عليها الألف والواو والياء، هذه حروف علة. فإذا سكنت وجانسها ما قبلها بأن انفتح ما قبل الألف وانضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء كانت مدية، وإذا انفتح ما قبل الياء وقبل الواو بأن لا يكون مجانسا لها بل هو يعني بأن ينفتح ما قبلهما سميت بحرفي اللين. قال: وهو على ثلاثة أقسام، وهو أي المد على ثلاثة أقسام: لازم وواجب أتى وجائز. وهو على من يعود كلمة وهو؟ قال أي المد. وقصر قال وهو لغة الحبس واصطلاحا ترك المد. ليس المقصود ترك المد بالكلية يا إخوة، قلنا القصر حال كلامنا عن المد أنه ترك الزيادة في المد والاقتصار على المد الطبيعي، أي ترك الزيادة في المد. قال: وهو أي المد. وقصر قال واصطلاحا ترك المد وهو الأصل. يعني إيش الأصل في كلام العرب؟ العرب لا تطيل زيادة عن الحركتين، فتقول الله أنزل من السماء الماء، ولا تطيل باعتبار الهمز فتقول أنزل من السماء الماء، لا تطيل، لا تزيد عن حركتين، أنزل من السماء الماء. فقال: وهو الأصل، أي في كلام العرب المد الطبيعي حركتان. قال: ثبتا، أي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر والمد. وقد أخذ في بيان أقسام المد فقال: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. قال: فلازم، الفاء هنا تفريعية، يعني بعد أن قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر ثبت، الآن سيبين فسيفرع الكلام على ما أجمل. قال تفريعية: فلازم إن جاء بعد حرف مد حرف ساكن حالين. قال الشيخ بالإضافة، الأصل يا إخوة إن أتى بعد حرف مد إيش؟ ساكن، حرف ساكن، فلماذا أذهب التنوين؟ باعتبار الإضافة، ساكن حالين، ساكن حالين مضاف ومضاف إليه، ساكن حالين أي ساكن في حالي الوصل والوقف. هذا الكلام كله حكينا عليه، في حدا عنده في أي استفسار؟ كله يعني ذكرناه سابقا أثناء شرح تحفة الأطفال، وفرقنا بين السكون اللازم، السكون الأصلي، والسكون العارض، يعني بكلام طويل. قال: وبالطول يمد. قال: بقدر ألفين. يعني كيف بقدر ألفين؟ زيادة على الألف الأصلية التي هي المد الطبيعي. إذن في المد اللازم نمد بقدر كم؟ بقدر ثلاث ألفات، بقدر ثلاث ألفات، يعني بقدر ست حركات، ثلاث ألفات. طيب ليش الشيخ بيقولهم بقدر ألفين؟ يعني إضافة إلى ما تفعله العرب، العرب بتمد بقدر ألف، تعمل ألف بس، فقال نمد زيادة على مد العربي بقدر ألفين، فبيصير عندنا ثلاث ألفات. قال: وبالطول يمد. واللازم قسمان: لازم كلمي نحو دابة، وآذكرين. قال: في وجه الإبدال. ليش يا شيخ معاذ؟ ليش قال في وجه الإبدال؟ نعم، لوجود وجه آخر هو التسهيل، يعني حفص يقرأها بوجهين: أذكرين حرم، والوجه الآخر أذكرين حرم، ماذا يفعل؟ أذكرين حرم، فالشيخ لما قال لازم كلمين نحو دابة وآت ذكرين قال في وجه الإبدال حتى يحترز عن وجه التسهيل. قال ولازم حرفي نحو قاف وصاد. ثم قال منبها لكن يجوز في عين من فاتحتي مريم والشورى كاف يا عين صاد وحميم عين سين قاف يجوز في عين منهما التوسط، يعني نعملها أربع حركات. ليش؟ قال تفرقة بين ما قبله حركة من جنسه وبين ما قبله حركة من غير جنسه ليكون لحرف المد مزية على حرف اللين. هاي محتاجة توضيح، هيك عم يقول أبو حسام. إخواني كلمة عين كاف هي عين صاد وحميم عين سين قاف عين من فاتحتي الشورى ومريم. عين النون، عين النون هنا هذا السكون أصلي ولا عارض؟ أصلي. فشابه من؟ فشابه مين؟ اللازم، شابه اللازم. لكن احنا تعريفنا للمد اللازم أن يأتي حرف المد مو حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، يعني حال الوصل والوقف، تمام؟ فقال الشيخ إذن الملاحظة الأولى الفرق بين العين أو ماذا بماذا يشتبه عين مع اللازم أن السكون أصلي لازم حال الوصل والوقف، جميل. لكن بماذا يختلف؟ أن ياءه لينية وليست مدية لأن قبلها مفتوح. طيب اللين كم يجوز فيه يا إخوة؟ مد اللين كم يجوز فيه؟ 2 و4 و6. طيب هل يجوز لنا في عين، وأتكلم عن طريق الشاطبية لا غير، أتكلم لحفص من طريق الشاطبية، هل يجوز له القصر حركتين ولا بجزل 2 و4 و6؟ تأملوا التعليل الذي ذكره الإمام. الآن مد اللين يا إخوة بالعموم ماذا لنا في اللين؟ أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. طيب العين السكون عارض ولا لازم ولا أصلي؟ أصلي. ذلك يا إخواني حتى السكون هون لما كان يعني سكون أصليا ثابتا في الوصل والوقف تغير حاله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق في كل المواقف والأحوال. إذا ماذا قال الشيخ؟ الآن المد اللين له 3 أوجه، 2 4 6، معناته عين لازم يكون لها 2 4 6. لكن قال الشيخ لكن هذا السكون أصلي، ما بصير تعامله معاملة السكون غير الأصلي، هذا المتلون والمتغير مع الأحوال وفي الوصل والوقف. طيب إيش بنسوي؟ قال إذا ما بنقصره لا يأخذ حركتين، إنما له حركتان، له 4 حركات و6 حركات. فنقول طبعا والمقدم، أيهما المقدم أداء؟ الطول. وفي عين الوجهان والطول فضل، وفي تحفة الأطفال والطول أخص. إذا نقول كيف نقرأها؟ كافها يا عين صاد، ثم بالتوسط كافها يا عين صاد، وهكذا في حاميم عين سين قاف. واضح يا إخوة؟ إذن قال الشيخ تفرقة بين ما قبله حركة من جنسه وبين ما قبله حركة من غير جنسه، فعين ما قبلها مفتوح فليست بحرف مدي وإنما هي حرف لين، فلذلك لا تعامل معاملة حرف المد الذي يكون في المد اللازم الذي لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو 6 حركات، تمام؟ قال ليكون لحرف المد مزية على حرف اللين. ثم قال وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وواجب إن جاء قبل همزة، من الذي جاء؟ إن جاء يعني حرف المد قبل الهمزة، حالة كونه متصلا إن جمع يعني بأن جمع المد والهمز بكلمة، نحو جاء، لاحظوا الكلمة الواحدة أتى فيها حرف المد وبعده الهمزة، نحو جاء وبالسوء وسيء. وسمي متصلا، لماذا سمي مد متصل؟ قال وسمي متصلا لاتصال الهمزة بكلمة حرف المد، أي حرف المد وسببه الهمزة في كلمة واحدة. إذن أيها الأحبة، لماذا سمي هذا المد واجبا متصلا؟ قرأنا التعليل الأول، وسمي متصلا لاتصال الهمزة بكلمة حرف المد. طيب لماذا سمي واجبا؟ لاتفاق القراء على وجوب مده أربعة. الآن سيبرر شيخ الإسلام زكريا الإنصاري هذه المسألة رحمه الله تعالى. قال وله، أي المد المتصل، محل اتفاق، يعني هناك في المد المتصل اتفاق بين أئمة القراءة، وهو اتفاق القراء على اعتبار أثر الهمزة من زيادة المد، أي اتفقوا على أن شلون يعني على اعتبار أثر الهمزة، يعني اتفقوا على زيادة المد في المد المتصل زيادة عن الطبيعي، اتفقوا على زيادة المد في المتصل زيادة على الطبيعي، اتفقوا أن يزيدوه زيادة عن الطبيعي. طيب كم مقدار الزيادة؟ هل اتفقوا على مقدار الزيادة؟ فقال ومحل اختلاف، لكن اختلفوا، أين كان اختلافهم؟ قال ومحل اختلاف وهو تفاوتهم في الزيادة. إذن اتفقوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي واختلفوا في مقدار هذه الزيادة. فقال مبينا مذاهب أهل الأداء، قال والمد فيه عند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ألف ونصف. الألف كم حركة يا إخوة؟ حركتان. والنصف يعني حركة، يعني ثلاث حركات. وقيل وربع، لكن يا إخواني هذا المقياس غير معمول به، لأن الحركة كيف بدنا نجزئها؟ فحين نقول ربع يعني كم؟ حين نقول يعني حين نقول بقدر ألف ونصف، تمام؟ يعني ثلاث حركات. طيب لما منقول بمقدار ربع ألف فالأمر شاق جدا. فهذا المذهب نقول يفعله إشارة، وهذا مذهب غير معمول به، غير مشتهر. وعند ابن عامر والكسائي مقدار ألفين، يعني كم؟ أربع حركات. وعند عاصم مقدار ألفين ونصف، كم حركة؟ خمس حركات. وعند ورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات، يعني ست حركات. وهذا كله تقريب لا يضبط إلا بالمشافهة، أي من الأخذ على الشيوخ المتقنين، والإدمان، يعني كثرة التكرار، كثرة التكرار على طريقة الأداء. فأنت تقرأ فالشيخ يقول لك زد قليلا، قصر قليلا حتى يضبط لك الزمن. قال الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وجائز إذا أتى حال كونه منفصلا بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى. والأصل أو الأقرب للدقة أن نقول والهمز أول الكلمة التي تليها، أما لو قلنا أول كلمة أخرى يمكن بعد ثلاث كلمات، واضح يا شيخ معاذ؟ فنقول والأولى أن يقال والهمز أول الكلمة التي تليها فإنه أدق. قال أو عرض السكون وقفا، لماذا يعرض السكون يا إخوة؟ يعني حرف، ما معنى أن يعرض السكون؟ لم يكن الحرف ساكنا ثم سكن، لم يكن الحرف ساكنا ثم سكن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ما في، ماذا بها النون؟ مضمومة. طيب كان لم يكن ساكنا، كان مضموما النون ثم سكن، نستعين، تمام؟ إذن قال أو عرض السكون، لماذا سكننا النون في نستعين هنا؟ لأجل الوقف. طيب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك، لماذا سكننا الميم هنا؟ ميم الرحيم، ها؟ لأجل الإدغام، أصلها أنها مكسورة لكن حتى ندغم ماذا فعلنا؟ سكننا. واضح يا إخوة؟ إذن قال الشيخ أو عرض السكون وقفا أو إدغاما. إذن لماذا يعرض السكون يا إخوة؟ لماذا يكون السكون عارضا؟ متى يعرض السكون؟ إما لوقف أو لإدغام. فالشيخ ذكر الوقف في الأبيات، فالشيخ أضاف قال أو إدغاما أو عرض السكون وقفا أو إدغاما. قال مسجلا أي مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ أي سواء كان سكونا محضا، يعني بمعنى قلنا نستعين سكون محض، أو مع إشمام إياك نعبد وإياك نستعين، فأشرنا إشارة بالضم بعيد التسكين للدلالة على كون النون مضمومة، فسواء فعلنا هذا أو هذا. قال بخلاف الوقف بالروم فإنه كالوصل، بخلاف الوقف بالروم فإنه كالوصل، نحو نستعي في إياك نعبد وإياك نستعين، سنقرأها الآن بالروم، نعاملها معاملة الوصل. إياك نعبد وإياك نستعين، انظروا لم أضم الشفتين ضما تاما، لم أقل نستعين لأنها بعض الحركة، فصوتا وصورة نستعين، نو إشارة إلى كون النون مضمومة، فرمت الحركة يعني أروم الحركة ولا آتي بها كاملة. ونحو الرحيم ملك في قراءة أبي عمرو، يعني في رواية السوسي عنه. ونحو ولا تيمموا في قراءة البزي راوي ابن كثير، فيقرأها كيف؟ بتشديد التاء، لأن ما أصلها يا إخوة؟ ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، تمام؟ فهذه التاءان المتتابعتان من العرب من ينطقها متتابعتين، ومنهم من يشددها، فهذا على ما كان عليه أداء العربي في ألفاظهم. ولا تيمموا، واضح يا إخواني؟ إذن الشيخ الآن ضرب مثالا يعني في نستعين، ففي نستعين ضرب مثالا للسكون العارض بسبب الوقف، نستعين ضرب مثالا للعارض بسبب الوقف، ثم ضربنا مثالا على الرحيم ملك مثالا للعارض الذي للسكون العارض الذي سببه الإدغام. طيب ولا تيمموا أيضا للسكون العارض الذي سببه الإدغام. إذن هذه عبارة عن أمثلة ضربها الإمام من كلامي أو من طريقة أداء أئمة القراءة للدلالة على الأمثلة التي ضربها، فكيف يكون السكون العارض لأجل الوقف، وكيف يكون السكون العارض لأجل الإدغام، فضرب أمثلة على ذلك. ثم قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وفي المد للسكون المذكور ثلاثة أوجه. يعني كيف يعني؟ يعني وفي المد العارض للسكون الذي يتكلم عنه الآن، المد العارض للسكون طبعا ويلحق به مد اللين. وفي المد للسكون المذكور ثلاثة أوجه، يعني بمعنى كم نمده الآن، تكلم عن كل واحد وكم يمد، الآن سيتكلم عن العارض وكم يمد. قال الطول حملا له على اللازم بجامع اللفظ. من عيدها، لماذا يجوز في المد العارض للسكون ست حركات؟ قالوا حملا له على اللازم بجامع اللفظ. شلون يعني؟ أي تشبيها له بالمد اللازم لكون سببهما سواء وهو السكون، وإن كانت ليست أصل. واضح؟ المد اللازم لماذا نمده ست حركات؟ لأن سكونه أصلي لازم، تمام؟ فقال يعني يجوز في المد العارض للسكون أن نمده بالطول ست حركات. قال حملا له أي تشبيها له على اللازم، تشبيها له بالمد اللازم. قال بجامع اللفظ، ماذا نقول في تعريف المد اللازم؟ أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا لازما أصليا، تمام؟ طيب وفي المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا لأجل الوقف. واضح يا إخواني؟ فقال الشيخ بجامع اللفظ، فكلاهما له ذات اللفظ، فكون اللازم والعارض اشتركوا في السبب فجاز فيه أن يأخذ ذات الحكم ست حركات. ثم قال والتوسط، يعني ماذا يجوز فيه؟ قال الطول، وفهمنا لماذا. قال والتوسط لعروض السكون المنحط عن لزومه. من عيد، قال لعروض السكون، الآن إذا قرأنا في المد العارض للسكون قال لعروض السكون المنحط. إيش يعني السكون المنحط؟ الأقل رتبة. الآن أيهما أعلى رتبة، السكون الأصلي ولا العارض؟ السكون الأصلي لأنه يثبت وصلا وقف ووقفا. أما العارض حال الوقف فهو أقل رتبة ومتانة في سكونه، فقال لعروض السكون المنحط عن لزومه، يعني السكون اللازم يثبت وصلا ووقفا، أما هذا العارض عروض السكون هو أقل رتبة. طيب إذا إذا كان أقل رتبة، قال فجاز فيه أن يكون أقل من حيث الحكم الذي سكونه أصلي لازم له 6 حركات فقط، أما هذا السكون عارض، فلذلك ننقص مدة الزمن الذي نمد فيه حرف المد. واضح شيخنا أبو حسان؟ ليش؟ قال لك لأنه السكون عارض. ليش أخذ 6؟ لأنه أصلا بسبب السكون مثله مثل سبب المد اللازم، أخذ 6. بس قالوا بس لكن هذا السكون ما نو أصلي. طيب معناها بياخذ مدة زمن أقل. فقال والتوسط لعروض السكون المنحط عن لزومه. قال والقصر يعني بمعنى كم بياخذ؟ 2 حركات. قال والقصر لجواز التقاء الساكنين في الوقف فاستغني عن المد الطويل. يعني الآن في الوقف حين نقول الرحمن الرحيم اجتمع ساكنان أم لم يجتمع؟ الرحيم اجتمع ساكنان، الياء الساكنة والميم الساكنة، فقال لجواز التقاء الساكنين في الوقف فاستغني عن المد الطويل، إذن فيجوز الوقف على الساكن وبعده ساكن، فلذلك استغني عن تطويل المد. قال وفي المد المنفصل خلاف، فورش وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يثبتونه. إيش يعني يثبتونه؟ أي يزيدونه عن 2 بلا خلاف. فقال يثبتونه بلا خلاف، نحن نتكلم عن طريق الشاطبية. إذن وفي المد المنفصل خلاف، فورش وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يثبتونه بلا خلاف. يثبتونه أي يزيدونه عن 2، يزيدونه عن المد الطبيعي، يزيدونه عن 2، قال بلا خلاف. طيب كلهم بنفس الزيادة؟ لا، يختلفون في مقدار الزيادة، منهم من يكون 6 حركات ومنهم 5 حركات أو 4 حركات، لكن كلهم يزيده عن 2. قال وابن كثير والسوسي ينفيانه. إيش يعني ينفيانه؟ يعني يقصرانه. قال بلا خلاف، لهما وجه واحد في التعامل مع المد المنفصل ألا وهو القصر. قال وابن كثير والسوسي ينفيانه بلا خلاف. طبعا هذا الكلام علاقته بالقراءات، لكن من باب الزيادة والاستفادة يعني نذكره، وإلا الأصل أن يكون يعني خاصا بمن له تخصص في القراءات، ولاحقا إن شاء الله يدرس. قال وقالون والدوري يثبتانه وينفيانه. يعني قالون والدوري لهما وجهان، لهما وجه القصر ووجه التوسط، لهما وجه القصر ووجه التوسط، نقل عنهما كلا الوجهين في المد المنفصل، فلهما وجه القصر ولهما وجه التوسط. قال يثبتانه يعني يمدانه زيادة عن الطبيعي، ويقصرانه بمعنى يجعلانه، وينفيانه يعني يقصرانه 2. ثم قال وتفاوت المادين. انتبهوا لهذه العبارة، يعني الذين يمدون من أئمة القراءة. قال وتفاوت المادين في الزيادة كتفاوتهم فيها فيما مر في المد المتصل. يعني من شوية أنا في المد المتصل قلت لك هذا بمد بمقدار 2000 وهذا 3000 وهذا 2500، فبينت لك سابقا وهم يفعلون هذا في المد المنفصل، فلا داعي لتكرار ما مر سابقا. قال والحاصل، الآن بدي يلخص لنا ما يتعلق بالمد. والحاصل، والحاصل أن المد قسمان، أصلي وهو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، نحو الذين آمنوا وعملوا. الآن يعرف المد الطبيعي. قال الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. إيش يعني لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ مثلاً حاز، متى تولدت الألف؟ ذات حرف الألف لا نسمعها بآذاننا إن لم نعطيها مدا بمقدار 2. حاز، حاز، لكن لو شلنا هذه الزيادة التطويل، لو شلنا المد الطبيعي، حز راحت، لا تبرز إلى الوجود. عرفنا إيش معنى لا تقوم ذات الحرف؟ الحرف المقصود فيه من هنا؟ حرف المد، يعني لا تقوم ذات حرف المد إلا بوجود المد، بوجود التطويل والزيادة، لا يسمع للألف صدى أو للواو أو للياء المدية، لا يسمع لها صدى إن لم نطولها، إن لم نطول الزمن. واضح يا إخوة؟ فلو قلنا قال لو شلنا هذا المط والتطويل لما تولدت الألف؟ قال راحت. متى برزت؟ حين قلنا قال، حين طولنا ومططنا الصوت فبرزت إلى الوجود، برز إلى الوجود صوت الألف. قال الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب. لماذا مددنا قال بدون سبب؟ هكذا تفعل العرب، لا يوجد سبب، لا همز ولا سكون، واضح؟ ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. نحو وضرب مثالا الذين آمنوا، طبعا هذا بدل، فقال آمنوا الذين، هنا الياء الذين آمنوا وهنا الواو، وعملوا وهنا كذلك الواو. ثم قال وفرعي، يعني القسم الثاني من المد وفرعي، وهو بخلاف ذلك، يعني تقوم ذات الحرف بدونه ويتوقف على سبب. تقوم ذات الحرف بدونه، يعني حين نقول السماء، هل سمعنا صوت الألف؟ نعم سمعنا صوت الألف، السماء سمعنا صوت الألف، لكن المد الفرعي السماء طولنا الصوت زيادة عن الطبيعي، لكن يعني كمد فرعي، لكن صوت الألف لو لم نمط هذه الزيادة هل كان يتجلى في السمع؟ نعم يتجلى، السماء سمعنا صوت الألف لكن لم نسمع الزيادة. وضح يا شيخ حسين؟ إذن قال وهو بخلاف ذلك، يعني تقوم ذات حرف المد بدون التطويل الزائد بل بالاقتصار على ما هو في أصل كلام العرب بمقدار حركتين. ويتوقف على سبب، فالفرعي يتوقف على سبب من همز أو سكون. قال وهو بخلاف ذلك، وهو الذي هاي يمكن ترى يجيكم في الامتحان، ها تعريف المد الفرعي يمكن، ها ما أدري. وهو الذي تكلم عليه الناظم، يعني الإمام الجزري لما قال والمد لازم وواجب أتى وجائز، هل تكلم عن الأصلي ولا على الفرعي؟ كل باب المد هو على مين؟ على الفرعي. قال وهو الذي تكلم عليه الناظم، يعني في كلامه عن المد. قال وسببه همز، أي الفرعي، وسببه همز أو سكون، فزيد في حروف المد لضعفه فتقوى بالزيادة. من عيدها، قال فزيد في حرف المد، يعني طول صوته لضعفه. حين أقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، انظر كيف يكون صوت الألف ضعيفا، لكن لو قلت يا أيها، انظر كيف تقوى بالمد، واضح؟ قال وليس المد حرفا ولا حركة، يعني حين أقول يا، هل هو حرف جديد، تولد حرف جديد، ولا صوت الألف مططته نفس الحرف طولته بس، فليس بحرف جديد، وليس المد حرفا جديدا ولا حركة، وإنما هو مط لذات الحرف تطويل لصوته. قال والمد مع الهمز قسمان، لاحق له، يعني حرف المد بعد الهمز، إيش يعني لاحق له؟ وحرف قال والمد مع الهمز، المد مع الهمز قسمان، الأول لاحق له، يعني حرف المد يأتي بعد الهمز، نحو آمن وإيمان وأوتوا، فلورش فيه المد والقصر والتوسط، يعني ورش له طريقة، له اختصاص في مد البدل مختلف عن بقية القراء، فهو يطول فله فيه ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والطول، وهذا من اختصاص يعني القراءة في ورش في علم القراءات، يعني لا داعي للتفصيل فيه. قال وسابق عليه، كيف يعني وسابق عليه؟ أي حرف المد قبل الهمزة، وهو قسمان متصل ومنفصل. والمد مع السكون قسمان، الآن عم يلخص لنا مبحث المد الشيخ، واضح يا إخواني ماذا يفعل الآن الإمام؟ يلخص لنا مبحث المد. قال والمد مع السكون قسمان لازم وجائز، فاللازم قسمان، لازم كلمي ولازم حرفي، وقد مر ذلك من شوية ذكر هذا التفصيل، لكن اختلف في مد الميم في ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله، اختلف في مدها وقصرها. قال ولكن اختلف في مد الميم في ألف لام ميم الله، هذا لكل القراء، ومن ألف لام ميم حسب، حسب الناس على قراءة ورشين بالنقل، يعني ورش ينقل ألف لام ميم حسب، ثقيلة، هي العبارة محتاجة لضبط. قال ثقيلة يمد، يعني بناخذ ألف لام ميم الله يمد حتى لو حركنا الفتحة. قال يمد اعتبارا بعدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر، يعني هذا الوجه المقدم أداء. وقيل لا يمد اعتبارا بالاعتداد بالعارض. العبارة محتاجة لتفصيل، أليس كذلك؟ طيب نشوف اللوحة. الآن المد في مطلع آل عمران باعتبار أنه متفق عليه عند كل القراء، ونحن كلامنا عن حفص فنخصص الحديث عنه، ويقاس عليه ما لورش في ألف لام ميم حسب في العنكبوت، تمام؟ طيب الآن ألف لام ميم كيف تكتب؟ يعني من حيث الكتابة، ألف لام ميم الله، يعني الميم يا إخواني في ميم، هو الكلام كله على هالميم، هي ساكنة ولا شو صار عليها؟ ساكنة، تمام؟ سكونها لازم؟ يا جماعة هي سكونها لازم؟ نعم سكونها لازم. طيب هناك وجه في القراءة بنقل حركة الهمزة إليها، الله شو حركة الهمزة؟ الفتح، فتنقل حركة الفتح، تنقل الفتحة من الهمزة إلى الميم فتصبح ميم الله، تمام؟ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فكيف بتصير؟ عرضت للميم الفتح. إيش اللي عرض يا جماعة؟ هناك كان عرض السكون، هون مين عرض؟ عرض الفتح. إذن الآن لما بنسمع كلمة الاعتداد بالعارض، عدم الاعتداد بالعرض، شو هذا العارض؟ ما هو العارض الذي عرض للميم الساكنة؟ أنها تحركت صارت مفتوحة. عرفنا إيش معنى الاعتداد بالعارض؟ ما هو العارض؟ العارض باختصار أن الميم قد تحركت صارت مفتوحة. طيب يا جماعة الآن الميم هو ليش مديناها؟ قلنا ميم ليش مديناها؟ بسبب السكون. طيب الآن السكون راح، السكون صارت مفتوحة، نحن الآن في وضع جديد، عرض لنا عارض جديد، ما هو العارض؟ الميم تحركت، هل يبقى المد أم يذهب؟ وضحت الفكرة؟ هل يبقى المد أم يذهب؟ نرجع من عيد. الميم الياء هنا التي سبقت، لماذا طولناها ست حركات؟ لأن السكون أصلي. جميل. طيب الآن ما الذي عرض للميم الساكنة؟ أنها تحركت. طيب سبب المد ذهب، هل يبقى المد أم يبقى؟ عفوا، هل يبقى المد أم يذهب؟ يبقى المد ولا يذهب؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ قال في مذهبين مشان يزعلكم، لأنه الشيخ براق بده إياها يبقى والشيخ بده إياها يذهب، فقال الشيخ مذهبين، لا أنت تزعل ولا أنت تزعل. ها تعال نشوف المذهب الأول والثاني. قال المذهب الأول يمد على رأي الشيخ براق، تمام؟ ليش براق بمد؟ قال يمد اعتبارا، على أي أساس؟ يعني هيك من مزاجه؟ قال بعدم الاعتداد بالعارض، أنا لا أقر الواقع الحالي، أنا أنظر إلى الأصل. يا أخي الأصل شو؟ الميم ساكنة، خلص بدي مد. واضح إيش بيسوي براق؟ ماذا يفعل براق؟ لا يعتد بالعارض الحالي، يعني لا ينظر إلى الواقع الحالي وإنما ينظر إلى الأصل، لذلك يبقى على الأصل. إيش هو الأصل؟ أنه الميم ساكنة فيمد. إيش بتسوي أنت يا شيخ براق؟ أعتمد على الأصل. أنت دائما تنظر إلى الأصول. يا أخي إيش أصل الميم؟ ساكن، خلص هلق تحرك، تحرك عروضا، الأصل بيتم ميم هو والميم تبعه ساكنة، لكن أنت بدك توصل، خلاص هذا الوصل عارض، أنا سأبقى على الأصل أنه الميم ساكنة. إذن يبقى على الأصل بأن الميم ساكنة فيمد بمقدار ست حركات. شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال لا أنا سيدي ما بدي مد. ليش يا شيخ عبد الرزاق ما بدك تمد؟ قال يا أخي أنا يعني بشوف الوضع الحالي إيش موجود وبسلك معه. إيش الواقع؟ الرجل واقعي، تمام؟ فالرجل واقعي قال لا يمد اعتبارا بالاعتداد بالعارض. يا أخي الميم متحركة، أنا بدي أطلع عليها الآن، شو بدي بأصلها؟ الآن الميم تحركت، إذا ما في داعي للمد. طب إيش بتريد يا شيخ لنراضيك؟ قال خلاص منخليها مد طبيعي، ميم الله بس، الياء من مد حركتين، مد طبيعي، تمام يا شيخ عبد الرزاق؟ تمام. إذا شيخ عبد الرزاق ليش يقصرها؟ لماذا يقصرها؟ باعتبار الواقع الحالي، من أصحاب المدرسة الواقعية ينظر إلى الميم، الميم مفتوحة، إذا لا داعي لتطويلها زيادة على الطبيعي. لذا قلنا ينظر للوضع الحالي. إيش الوضع الحالي؟ زوال السكون عن الميم وأصبحت الميم مفتوحة، فلا حاجة لزيادة المد عن الطبيعي. تمام يا شيخنا؟ خلاص موافق أنت على هذا التبصون؟ إذا مذهب الشيخ براق إيش؟ يمد اعتدادا بالأصلي، يعني إيش بيسوي؟ لا يعتد بالعارض وهو الحركة التي عرضت للميم. الشيخ إيش بيسوي الشيخ؟ يعتد بالعارض، يعني الرجل عم يشوف الواقع الحالي كيف ومنمشي مع الواقع. الميم متحركة بلاش من المد. وضحت الفكرة؟ تعالوا لنقرأها للإمام. قال: لكن اختلف في مد الميم في ألف لام ميم الله إلى آخره. قال: فقيل، هون عند فقيل يشرحها ما على اللوحة. قال: فقيل يمد، يعني منقول ألف لام ميم الله، يمد، فيمد اعتبارا بإيش؟ بالأصل. ها قول قول يا شيخ براق. بالأصل. بس شو العبارة بدل بالأصل؟ بعدم الاعتداد بالعارض، يعني انت مانك كل هالفتحة هاي مانك شايفها. العارض ايش هو؟ فتحة الميم هي التي عرضت. عرفنا يا جماعة ايش معنى كلمة العارض؟ عرفتوا ليش انا ملونها هون بلون احمر؟ عدم الاعتداد بالعارض وهو فتحة الميم. الان عرض الفتح على الميم الساكنة، فالشيخ قال كل هالفتحة ما شايفها، الاصل ساكن وبس وانا حمد. اما الشيخ عبد الرزاق ماذا يرى؟ قال: وهو الأكثر، طبعا الجمهور مع شيخ براق وهو المقدم أداء. أما شيخ عبد الرزاق قال: وقيل لا يمد اعتبارا بالاعتداد بالعارض. ما هو العارض؟ الفتحة. أنا أعتبر أنه الآن الحرف مفتوح، طيب إذا كان الحرف مفتوح ذهب سبب المد وهو السكون، فأمدها أبقيها على أصلها، أترك زيادة المد فأبقيها مدا طبيعيا. هكذا ألف لام ميم الله. تمام يا إخوة؟ جيد. قال: والجائز، ما هو المد الجائز؟ قال: والجائز ما كان بسبب سكون لوقف أو إدغام. والجائز ما كان بسبب سكون، لأنه الآن عم بيقول والمد مع السكون قسمان لازم وجائز، تكلم عن اللازم. قال: والجائز ما كان بسبب سكون لوقف أو إدغام. ترى كل الكلام عم يعيده، يعني كل هذا حكاه سابقا. وكذلك وكذا المد المنفصل كما مر، فصلنا هذا سابقا. هذا وقد ذكر ابن القاصح للمد 10 ألقاب، ذكرتها في مصنف مفرد مشتمل على أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. قال الشيخ في الهامش: وهو رسالة صغيرة سماها تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. عادة يا إخوة في المد يعني يكثر التفريع، مد التمكين ومد هنا ذكرها الشيخ، مد العدل ومد الحجز ومد البسط ومد الروم ومد الفرق، يعني أنواع وألقاب للمدود، وهذه لا تكاد تنتهي. في كل مصنف في التجويد تجد يعني ألقابا تزيد عن الأخرى. والأصل يا إخواني في التجويد ما هو؟ الاختصار، لأنه وسيلة حتى نضبط تلاوة القرآن بشكل متقن. تمام؟ فكثرة التفريع غير لازمة. طيب شو المدود اللي أنا لازم أعرفها؟ هي 9 مدود كما ذكر الشيخ. قال: وهذا وقد ذكر ابن القاصح للمد 10 ألقاب. 10 ألقاب، طيب إحنا ماذا نحتاج من هذا؟ نحتاج ما هو أساسي في المدود. طيب ما هي المدود 9 في كتاب الله التي يلزمنا الإحاطة بها وحفظها وفهمها؟ هذه يا إخواني كما ترونها على هذه اللوحة. فالمد إما أصلي وإما فرعي، هذا التقسيم العام، أصلي أو فرعي. طيب الأصلي الطبيعي ماذا يلحق به من حيث الحكم؟ يلحق به مد البدل، ويلحق به العوض والصلة الصغرى، كلها نمدها بمقدار حركتين. طيب هذه شو نسميها؟ ملحقة بالمد الطبيعي. القسم الثاني الفرعي، يمد زيادة على الحركتين. طيب هذا الفرعي شو من الآن ذكرنا في الكتاب، ذكر الشيخ له سببان، الهمز أو السكون. طيب إذا جينا على ما سببه الهمز، المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. طيب ما سببه السكون؟ اللازم والعارض للسكون ومد اللين. فأنت ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تعرف هذه المدود 9 في كتاب الله، وما تبقى ما تجده في بعض كتب التجويد هي عبارة عن ألقاب لهذه المدود، واضح يا إخواني؟ طيب نتابع باب الوقف والابتداء، وضع بين حاصرتين للدلالة على أنهما ليستا من أصل الشرح. ثم قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: ولما فرغ، أي الناظم الإمام الجزري رحمه الله تعالى، ولما فرغ من التجويد وأحكامه عقبه بذكر متعلقاته من الوقف والابتداء. يعني الإمام الجزري نظم أبواب هذه المنظومة منطقيا، يعني ما الذي يلزمك حتى تلفظ بالحروف فصيحة وأن تنطقها متقنة؟ أن تعرف مخرجها. طيب أيكفي معرفة المخرج؟ لا يكفي معرفة المخرج، لأنك قد تخرج الحرف من مخرجه على غير الصفة التي تخرجه العرب عليها. فقال إذن لابد من ذكر صفات الحروف، فذكر صفات الحروف. ثم قال: ولكن هناك أخطاء تقع من الطلبة في نطق هذه المخارج والصفات. قال: إذن نضع بعض التنبيهات. فلما انتهى من التنبيهات قال: طيب الآن نطق الحرف صحيح مخرجا وصفة، لكن هذا الحرف التقى مع غيره، ماذا نفعل؟ قال: وأولي مثل وجنس إن سكن. تكلم عن أحكام التقاء الحروف. وجد من هي الحروف الضاد والضاء، يعني فيها خطأ كبير يقع من بعض الناس. فقال: إذا نتكلم على باب الضاد والضاء. انتهى، استمر في الكلام على أحكام التقاء الحروف، فتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المد، لأن المد هو من التقاء الحروف، أتى الحرف المد وبعده ساكن، أتى المد وبعده همز، وهكذا. قال: طيب الآن خلصنا، ذكرنا المخرج والصفة وأحكام التقاء الحروف، طيب ممكن يقرأ صحيح فصيح لكن يقف وقفا قبيحا يخرب المعنى. قال: إذن لابد من الكلام يعني الوقف الابتداء. واضح البناء المنطقي للمنظومة؟ فقال: ولما فرغ من التجويد وأحكامه عقبه بذكر متعلقات، هذه أمور متعلقة بما سبق، فلا يكفي أن تضبط المخرج والصفة والأحكام التركيب ثم بعد ذلك تخطئ في إيصال المعنى فتقف وقفا قبيحا يخل بالمعنى. قال: بذكر متعلقاته من الوقف والابتداء. فقال: وبعد تجويدك للحروف، كأنه قسم المنظومة قسمين، هذا القسم الأول، والآن يتكلم عن القسم الثاني بعد أن انتهينا من التجويد وما يتعلق به. قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. أحب يا إخوان أن أذكركم بما أخذناه في المستوى الثالث حين تكلمنا عن الوقف والابتداء، فصلنا بعض التفصيلات الضرورية من المهم أن نعيدها يعني باختصار شديد. تذكرون أيها الأحبة حين تكلمنا عن أنواع الوقف، قلنا بأن الوقف على أنواع، فالوقف إما أن يكون اختياريا، يعني أنت تختار الوقف، لم يلجئك إليه عطاس أو حشرجة صوت أو ضيق نفس، اختيار، أنت أردت الوقف هنا. أو اضطراري، يعني اضطررت إليه اضطرارا، انقضى نفسك، أتاك سعال، تحشرج صوتك، إلى آخره، إذن اضطرارا. أو اختبار، بأن يقول لك الشيخ: كيف تقف على هذه الكلمة؟ ابدأ بهذه الكلمة، أعد، تمام، فيطلب منك أن تقف على كلمة معينة حتى يعرف أتقف على الجزء الأول منها أم الثاني كالمقطوع والموصول، أن تقف على تاء، هل تنطقها تاء أم هاء، وهكذا. فيطلب منك الشيخ أن تقف وقفا اختباريا، يختبرك اختبارا. طيب كل أحكام الوقف بمن تتعلق من هذه الأنواع الثلاثة؟ هذا اضطرار، هل لك فيه تحكم؟ وذاك اختبار، هل لك فيه تحكم؟ ما لك فيه تحكم. إذن كل أحكام الوقف تتعلق بمن؟ بالوقف الاختياري الذي تختاره أنت، تمام؟ فهذا الوقف الاختياري إما أن يكون جائزا بمعنى يصح لك أن تقف عليه، وإما أن يكون لا يجوز لك الوقف عليه. فمتى يجوز لك أن تقف؟ إذا كان الوقف تاما أو كافيا أو وقفا حسنا. ومتى لا يجوز لك الوقف؟ إذا كان الوقف قبيحا. واضح يا إخوة؟ وضحت الخريطة؟ إذن الوقف عندنا اختياري واضطراري واختباري. تلك الاضطراري والاختباري لا يعني قدرة لنا على التحكم فيها، كلامنا كله على الوقف الاختياري، إما أن يكون جائزا إذا كان تاما أو كافيا أو حسنا، وإما أن يكون غير جائز إذا كان قبيحا. طيب الآن في عبارة يا إخواني ستتكرر معنا كثيرا، وهي التعلق المعنوي والتعلق اللفظي، شو رأيكم يعني نلقي عليها إضاءة؟ جميل. طيب ما معنى التعلق اللفظي والتعلق المعنوي؟ طبعا هذا كله شرحناه يا اخوان، بتتذكروا هذا كله فصلناه في المستوى الثالث، لكن انا سامر عليه مرورا سريعا. ماذا نعني الان في العبارات؟ سياتي معنى او لفظا فمنعا، تمام؟ كيف يعني هذا التعلق اللفظي؟ التعلق اللفظي هو التعلق من جهة اللفظ، يعني المتعلق بالإعراب وما يتعلق به، فهو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه، أن يتعلق هو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه بالكلام الذي بعده، يعني أنا وقفت على هذا الكلام يتعلق بما بعده من جهة الإعراب. شو بنسمي هذا التعلق يا شيخ عبد الرزاق؟ تعلق لفظي. كأن يكون ما بعد الموقوف عليه صفة للموقوف عليه، مثل مين؟ اهدنا الصراط المستقيم. لما وقفت على كلمة الصراط ما علاقتها بما بعدها؟ الصراط المستقيمة، المستقيم صفة للصراط. إذن حين وقفت على كلمة الصراط اهدنا الصراط، هناك تعلق بما بعده، تعلق إعرابي صفة وموصوف أو مضافا أو مضافا إليه. وتمت كلمة ربك، هذا مضاف وربك مضاف إليه، فهي متعلقة بكلمة ربك. إيش متعلقة؟ تعلقا لفظيا. إذن وتمت كلمة وقفت عليها فهي متعلقة بما بعدها تعلقا لفظيا. فهمنا إيش معنى التعلق اللفظي؟ طيب نجي على التعلق المعنوي، يعني بمعنى هناك تعلق بالمعنى، هو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه الذي وقفت عليه يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط دون الإعراب، يعني ما في فعل فاعل مبتدأ خبر صفة وموصوف، وإنما تعلقه بالمعنى. هلأ نضرب عليها مثال، كالإخبار عن حال المؤمنين أول سورة البقرة، فإنه لا يتم إلا عند قوله المفلحون، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انتهى الكلام، انتهى الكلام. طيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما زال الكلام عن من؟ المتقين، لكن هذه جملة جديدة. والذين يؤمنون، فهو يعطف جملا، والذين يؤمنون هذا جملة جديدة، يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك، الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتهى الكلام، الكلام مستقل. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، لكن هل المعنى واحد مترابط؟ نعم المعنى واحد، المعنى يتكلم عن صفات المتقين. متى ينتهي الكلام؟ عند المفلحون. ليش؟ لأن شو اللي بعدها؟ إن الذين كفروا سواء. خلصنا، خلصنا الكلام عن المتقين، واضح يا إخوة؟ طيب مثال آخر، أنا أقرأ في سورة الواقعة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الآن أتكلم عن حال أهل الجنة، يا رب أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون، الآيات الجميلة، ونحن عم نوصف حال أهل الجنة. المعنى متصل في الحديث عليهم، متصل، أين يكتمل؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال، انتقلنا لمساق آخر، وضحت الفكرة يا إخوة؟ هذا كله تعلق إيش؟ إعرابي ولا معنوي؟ تعلق من حيث المعنى، المعنى مستقل لكنها جمل مبنية لوحدها. وضحت يا إخوة إيش معنى التعلق اللفظي والمعنوي؟ تعالوا لنرى ماذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وبعد معرفة تجويدك للحروف لا بد لك من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. والوقوف جمع وقف، جمعه باعتبار أنواعه المذكورة، لأنه سيذكر لنا أنواعه، قال تام وكاف وحسن، فسيذكر أنواعه فجمع اللفظ. قال: جمعه باعتبار أنواعه المذكورة بقوله: وهي تقسم إذن. قال: زائدة، إذن هنا زائدة لكن تستعمل للتوكيد. ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ قال: هي تام بتخفيف الميم للوزن، فلم يقل تام. لماذا؟ لماذا لم يقل تام؟ قال بتخفيف الميم للوزن الشعري يعني. قال: وكاف وحسن. والوقف لغة الكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة. طيب سكتة طويلة كم مقدارها؟ لذلك قال أهل العلم بزمن يتنفس فيه عادة. تمام؟ بزمن يتنفس فيه عادة. فإن لم يكن بعدها شيء سمي ذلك قطعا. يعني لو أنا توقفت وما قرأت شيء بعدها يسمى القطع، صح؟ الوقف أنا أقرأ ثم توقفت أخذت نفسا ثم قرأت، هذا اسم الوقف. ثم بدأ ببيان هذه الأقسام الثلاثة فقال وهي بإسكان الهاء، قال وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي. طبعا يا إخواني هذا شرحناه ترى بالتفصيل زمان. أبو حسام عم بيقول شيخ يذكرنا، والله بدها تذكير. طيب تكرم عينه، تعال نشوف ما معنى العبارات التي سنتوقف عندها الآن من كلام شيخ الإسلام، حوضحها وبعدين بنقرأ العبارات. تمام؟ هذا كنا أخذنا، ذكرت هاي اللوحة أخذناها في المستوى الثالث. وهي لما تم، يعني هذه الأنواع الثلاثة. قال وهي لما تم معناه، يعني الأوجه الجائزة هذه الثلاثة، لما تم أي لما تم معناه. فإن لم يوجد، الآن بده يبين المعاني شو التام وشو الكافي شو الحسن. قال فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي. ياه بدخلهم في بعضهم كتير. طيب تعالوا نشوفهم واحد واحد، ركزوا يا إخواني. الآن هو ذكر تعريفين بشكل متتال، تعريفين بشكل متتال، بدي إياك تحذف جزء من العبارة. قال وهي لما تم أي لما تم معناه، إذا وقفت عليه بيكون المعنى تام. قال فإن لم يوجد تعلق، انسى هي العبارة أو كان معنى، انساها هي. فإن لم يوجد تعلق، شيل هذا، فالتام هذا مين بيكون؟ إذا كان الكلام الموقوف عليه لا يوجد فيه تعلق لفظي ولا معنوي بما بعده، إيش بنسميه؟ فالتام. إذا ما تعريف التام؟ إذا لم يوجد تعلق لفظي ولا معنوي. تمام؟ طيب نرجع تاني مرة، انسى هي. وهي لما تم، انسى فإن لم يوجد، فإن كان وجد معنى فالكافي. يعني إذا كان هناك تعلق معنوي، إذن أو كان يوجد تعلق معنوي فقط وليس تعلقا إعرابيا فقط بالمعنى، هو الكافي. عرفتوا يا إخواني كيف مقسم البيت؟ يعني جمع التعريفين ثم ذكر مسماهما، يعني ذكر عفوا المسمى ثم ذكر الاسم، فجمع التعريفين. قال وهي لما تم. طب يا جماعة في الوقف التام والكافي نقف عليها ونبدأ بما بعدها، أليس كذلك؟ نقف عليها في التام ونبدأ بما بعده، وكذلك الكافي نقف عليه ونبدأ بما بعده. لذلك قال فابتدي. الله أكبر، يعني جمع التعريف والتفصيل والحكم. قال وهي لما تم، يعني التام والكافي هذه يتم المعنى بالوقف عليها. فإن لم يوجد تعلق فإنه التام، وإن وجد تعلق أو كان معنى أي كان تعلق معنوي فالكافي. ما حكمهما؟ قال فابتدي بما بعده، يعني تقف عليها وتبتدئ بما بعدها. شايف يا شيخ أبو حسام كيف جمع الكلام كله واختصره في هذا يعني البيت المختصر جدا. طيب ممكن تفصلنا شوية العبارات؟ سنفصلها سريعا. مقصود العبارة إذا وقف القارئ على كلمة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى، هذا هو الوقف التام. فإن لم يوجد تعلق التام. وإذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها من ناحية اللفظ من ناحية المعنى دون اللفظ، يعني من حيث المعنى دون الإعراب، هذا هو الوقف الكافي. فيجوز له في الحالين، قال فابتدي، فيجوز له الابتداء بما بعدها، أي إن الوقف التام والكافي يجوز الوقف على كل منهما والابتداء بما بعدهما. طيب تعالوا لنرى ماذا قال الإمام، لنشوف يعني عساها تكون العبارة أصبحت يسيرة في الاستيعاب. قال وهي أي الوقوف المذكورة الثلاثة التام والكافي والحسن، إنما تكون لما تم معناه. عرفنا لما تم؟ إيش يعني لما تم؟ قال الشيخ لما تم معناه. طيب الآن سيفرع، قال فإن لم يوجد فيما وقف عليه تعلق تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى فهذا مين يا جماعة؟ كيف؟ فالتام. فإن لم يوجد فيما وقف عليه يعني القارئ تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى هذا وقف تام، أو كان فيه تعلق به معنى لا لفظا يعني هناك تعلق معنوي لا إعرابي، قال طيب هذا منه هذا يا جماعة؟ هذا الكافي. قال فابتدي، شايفين الدال عليها فتحة صح؟ وهذا خطأ مطبعي، الأصل أن تكون الفتحة على التاء، فابتدي فابتدي. قال أنت، ليش قال أنت؟ حتى لا تقرأ فابتدي. قال فابتدي أنت بما بعده في القسمين، يعني إذا كنت في الوقف التام أو في الكافي يجوز لك أن تبتدئ بما بعده، فتقف عليه وتبتدئ بما بعده. وقل أما الوقف في الأول منهما، يعني ماذا أسمي؟ طيب ماذا أسميهما؟ قال أما الوقف في الأول منهما فالتام والثاني فالكافي. وضحت العبارات؟ ثم أتى بالبيت قال فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. قال فالتام هذا النوع الأول سمي به لتمام اللفظ وانقطاع ما بعده عنه، أما في الثاني فالكافي سمي به للاكتفاء بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام. جميل، خلصنا الكلام عن التام والكافي. الآن يا شباب إذا بدنا نجيب الوقف الحسن من وين يبدأ الكلام؟ هاي شيخ معاذ. فإن لم يوجد فجوز، فإن لم يوجد تعلق هذا تام، أو كان معنى تعلق أو كان معنى كافي فابتدي الحكم، فابتدي بما بعدهما. قال فالتام فالكافي. خلصنا الكلام عن التام والكافي يا جماعة، الآن وين سنبدأ؟ قال ولفظا، أي إذا وجد تعلق لفظي يعني إعرابي ومن باب أولى معنى. تمام؟ تعالوا لنشوف. قال ولفظا يا جماعة في تعلق إعرابي ولا لا؟ يعني في تعلق لفظي ولا لا؟ إيه أصلا هو عم بيحكي عن التعلق اللفظي. قال ولفظا، طيب في تعلق معنوي؟ أكيد ما دام في تعلق إعرابي فمن باب أولى يكون معنوي. قال ولفظا فدير بالك توقف فامنعا الوقف عليه والابتداء بما بعده، هنا قال فابتدي للتام والكافي، هم قال فامنعا ما بيصير توقف عليه وتبدأ بما بعده. قال فامنعا أي الابتداء بما بعده إلا رؤوس الآي جوز، يعني إذا كان التعلق اللفظي والمعنوي هو رأس آية طيب، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، طيب في تعلق لفظي نعم، تعلق معنوي نعم، لكن رأس آية يجوز الوقف إلا رؤوس الآية جوز. طيب شو منسمي هذا؟ قال فالحسن، هذا منسمي الوقف الحسن. وضحت الأبيات يا إخوة؟ طيب تعالوا نقرأها سريعا. قال ولفظا إذا كان التعلق لفظيا ومن باب أولى معنوي. قال فامنعا، ايش يعني فامنعا؟ هاي ان شاء الله بدي اجيبها في الاختبار الله يسر. ايش يعني فامنعا؟ الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؟ الابتداء يجوز الوقف على الحسن لكن لا يجوز الابتداء بما بعده. عرفنا ايش يعني فامنعا؟ هاي بين قوسين اختر العباره الصحيحه من بين الاقواس. فامنعا الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؟ بتحطوا دويره على مين؟ الابتداء بما بعده. يعني فامنعا الابتداء بما بعده. إلا رؤوس الآي فيجوز الابتداء بما بعده، إذا كنا في رؤوس الآي قال إلا رؤوس الآي يجوز. قال فالحسن يعني هذا الوقف على ما فيه التعلق المذكور سمه الوقف الحسن. المقصود من هذا البيت إيش يعني الوقف الحسن؟ قال أي إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها لفظا ومعنا فلا يجوز له الابتداء بما بعدها بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الوقف الحسن على رؤوس الآي فيجوز للقارئ الابتداء بما بعده. تمام؟ طيب جميل، الآن حنجيب تذكروا في الجدول اللي أخذناه كمان في المستوى الثالث نمليه سوية، شو رأيكم؟ تذكرتوا يا جماعة؟ نجيبه في الاختبار ولا ما نجيب؟ طيب إن شاء الله نجيبه في الاختبار، عاد ما أدري باختبار يوم السبت الجاي بالنهائي. طيب يا جماعة في الوقف التام هل يوجد تعلق لفظي؟ لا يوجد تعلق لفظي. هل يوجد تعلق معنوي؟ لا يوجد. لا يوجد تعلق معنوي. تام التام يا جماعة، لا لفظي ولا معنوي. طيب المعنى تام أم ناقص؟ تام. المعنى تام. ما الحكم؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. جميل. تعالوا نشوف الكافي، هل هناك تعلق لفظي يعني إعرابي؟ لا، لا تعلق إعرابي، لا يوجد تعلق إعرابي. التعلق في التام في الكافي تعلق معنوي إذا نحط صح. تمام يا جماعة؟ طيب المعنى يكون تاما عند الوقف عليه ولا ناقصا؟ تام. المعنى يكون تام. قال وهي لما تم. جميل. الحكم يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذا شو الفرق بينهم؟ هون لا تعلق لفظي ولا إعرابي في التام، هنا فقط تعلق معنوي. جميل. طيب الحسن، هل يوجد تعلق لفظي؟ نعم. يوجد تعلق معنوي؟ نعم. طيب والمعنى؟ تام، لأنه قال وهي لما تم، هي الوقوف الثلاثة لما تم معناه. لأنك لو وقفت على معنى غير تام صار وقف قبيح، أو عملت مشكلة أعطيت معنى خاطئا. طيب ما حكمه؟ يوقف عليه ولا يبتدأ، يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. جوز فالحسن. تمام. طيب القبيح، هل يوجد تعلق لفظي؟ نعم، لأن القبيح تعريفه نفس تعريف الحسن، فقط الفرق بينهم يا جماعة وين؟ أنه يعطي معنى خاطئا أو ناقصا، لا يوقف عليه. واضح؟ إذن التعلق اللفظي موجود، التعلق المعنوي موجود، المعنى ناقص وليس معنى تاما. طيب ما حكمه؟ يوقف عليه مضطرا فقط. يجوز متى الوقف عليه؟ هو لا يجوز الوقف عليه، لكن اضطرارا يجوز الوقف عليه. تقف عليه مضطرا ولا يبدأ بما بعده، بل يعيد كلمة أو كلمتين بما يتم به المعنى. تمام؟ هاي راجعنا كل الوقف كاملا، بارك الله فيكم وسددكم. إذا أيها الأحبة، قال الشارح رحمه الله تعالى في الصفحة 180: فالتام سمي به لتمام اللفظ وانقطاع ما بعده عنه، وأما في الثاني فالكافي سمي به للاكتفاء بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام. الآن يعني نتكلم عما شرحناه على اللوحة منذ قليل. قال: وإن كان فيه تعلق بما بعده لفظا، ها يعني إعرابا ومعنى، لأنه إذا قال لفظا معناته أكيد من باب أولى أن يكون متعلقا من حيث المعنى. قال: وإن كان فيه تعلق بما بعده لفظا ومعنى فامنعا. إيش فامنعا يا جماعة؟ قلنا فامنعا الابتداء بما بعده وليس الوقف عليه، لأن الوقف عليه يعطي معنى تاما صحيحا. قال: فامنع الابتداء بما بعده إلا رؤوس الآي جوز، أي فجوز الابتداء بما بعده لورود السنة بالوقف على العالمين، والابتداء بالرحمن الرحيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه، فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب الرحمن ما إعرابها؟ بسم الله، عفوا، الحمد لله رب العالمين، ربي العالمين، الرحمن صفة، الرحيم مالك يوم، كلها صفات. إذن في تعلق لفظي؟ نعم في تعلق لفظي. طيب لكنه رأس آية، يجوز أن تقف عليه وتبتدئ بما بعده. واضح يا إخوة؟ فمن أين استدل الشيخ؟ من أين لما قال الشيخ فجوز الابتداء بما بعده؟ هل هو كيفا أو ذوقا؟ قال لا، لورود السنة، يعني الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على العالمين الحمد لله رب العالمين، وابتدأ بالرحمن الرحيم. ولأن رؤوس الآي فواصل بمنزلة فواصل السجع والقوافي. قال: وأما الوقف على ما فيه التعلق المذكور فالحسن. إذا ماذا نسمي الوقف هنا على هذا النوع؟ قال: وأما الوقف على ما فيه التعلق المذكور فهذا هو الوقف. قال: فالحسن سمي به لحسن الوقف عليه وليس لحسن الابتداء بما بعده. إذن لحسن الوقف عليه، لأن الوقف عليه يعطي معنى تاما، لكن لا يجوز الابتداء بما بعده، بل نعود كلمة أو كلمتين أو ثلاثا بما يتم به المعنى. قال: والمراد بالتعلق المعنوي. يا جماعة تذكروا معانا اللوحة اللي شرحناها من شوية، إيش التعلق المعنوي؟ تعلق من حيث المعنى فقط. قال: والمراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم. من المتأخر؟ الآية التي سأبدأ بها. من المتقدم؟ الآية التي وقفت عليها. أو الكلمة التي وقفت عليها. أن يتعلق المتأخر الكلمة التي سأبدأ بها، بالمتقدم الآية التي أو الكلمة التي وقفت عليها من حيث المعنى لا الإعراب. كالإخبار عن حال الكافرين في آيات تتكلم عن عذابات الكافرين، نسأل الله العافية، كما في سورة البقرة، سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذه ما زال الكلام عن الذين كفر، عن إن الذين كفروا، ما زال الكلام عن الكافرين. أو حال المؤمنين في مطلع سورة البقرة، أو تمام قصة، يعني القصة قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلها مترابطة من حيث المعنى. قال وباللفظي، يعني والمراد بالتعلق اللفظي. إيش يعني وباللفظي؟ يعني المراد بالتعلق اللفظي، لأنه سابقا قال والمراد بالتعلق المعنوي، والمراد بالتعلق اللفظي قال وباللفظي أن يتعلق به، أي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم كما شرحنا، يعني ما سنبدأ به مع ما وقفنا عليه من حيث الإعراب ككونه صفة له أو معطوفا عليه، كما ضربنا لذلك أمثلة. ثم بدأ الآن ببيان أمثلة عن أنواع الوقف الجائز، التام والكافي والحسن. قال فمثال الوقف التام وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه جملة خبرية، بعدها اهدنا الصراط المستقيم، جملة طلبية، خلاص إذا انتهى تماما. هنا إيش الوقف؟ تام. قال وأولئك هم المفلحون، أي ومع ما بعدها، وهو الكلام عن مين؟ عن الكافرين. الآن خلصنا صفات المتقين، بعدين بدأ الكلام عن الكافرين، إن الذين كفروا. قال وأكثر ما يوجد، مين يعني؟ وأكثر ما يوجد التام، تحط هيك سهم صغير وكتب التام مشان ما تنسى أنت وعم تقرأ. قال وأكثر ما يوجد التام في الفواصل. إيش يعني في الفواصل؟ نهايات السور، يعني تفصل بين السورة والسورة. قال ورؤوس الآي، وقد يوجد، أي الوقف التام، وطبعا الفواصل تطلق على نهايات السور وتطلق على نهايات الآيات، كلاهما صحيح. قال ورؤوس الآي، وقد يوجد الوقف التام قبل انقضاء الفاصلة، يعني قبل انتهاء الآية قد يوجد الوقف التام، نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذ قوله أذلة، يا إخواني شايفين على التاء في كسرتين صح؟ لعل الأخ هذا خطأ مطبعي، حين كان يبحث طلعت أذلة على المؤمنين فيعني جعلها في الكتابة، الأصل أنه يتكلم وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فضعوا تحتها خطا وامسحوا الكسرتين وجعلوها فتحتين. إذ قوله أذلة هو آخر كلام بلقيس، قالت بلقيس يعني إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فجاء القرآن مصدقا لكلامها فقال وكذلك يفعلون. نعم، فهذا كلام مستقل عن كلامها، لكن قال بعض أهل العلم لربما يكون من كلامها تؤكد به ما قالت، عندها يكون الوقف كافيا. ركزوا يا إخوة، متى يكون تاما؟ إذا كان كلامها ينتهي عند قولها أذلة، وهذا ما قصده الشيخ، الشيخ قصد أن الكلام انتهى عند أذلة، فقال هو آخر كلام بلقيس أذلة وكذلك يفعلون هو رأس الآية. ثم قال وقد يوجد بعد انقضائها، يعني الوقف التام يكون بعد انقضاء الفاصلة، بعد يعني رأس الآية، نحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. طيب إذ رأس الآية مصبحين وتمام الكلام قوله وبالليل، لأنه معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل، وكذا يعني ومثلها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال الشيخ فإن رأس الآية يتكئون وتمام الكلام وزخرفا، لأنه معطوف على وسقفا. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، فهي معطوفة على سقفا. قال ومثال الكافي، يضرب مثالا عن الكافي، لا ريب فيه. طيب هدى للمتقين، هدى كلمة هدى خبر لمبتدأ تقديره هو، هو هدى للمتقين. طيب من هو ذلك الكتاب؟ واضح، لكنها جملة مستقلة، هو هدى للمتقين. فإذا ما نوع الوقف هنا؟ قال كاف. لماذا؟ لأنه يوجد تعلق معنوي. طيب ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، بما قبلها أيضا تعلق معنوي لكنها جملة مستقلة، ينفقون مما رزقناهم، جملة فعلية مستقلة. قال ومثال الحسن الحمد لله. لو وقفت المعنى تام صح؟ يعني تم المعنى، في معنى صحيح يحسن الوقف عليه، الحمد لله. طيب لكن هناك تعلق إعرابي، رب العالمين. فقال الشيخ هذا مثال للحسن، فالوقف عليه حسن لأن المعنى مفهوم، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده لكونه تابعا لما قبله وليس رأس آية. فما بصح تقول الحمد لله رب العالمين، كيف تبتدئ بشيء مكسور؟ هاي اسم بدك تبتدئ فيه مبتدأ. واضح يا إخواني؟ وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وغير ما تم، يعني كيف غير ما تم؟ من شوية أشقلنا على الأنواع الثلاثة، ها؟ قال وهي لما تم، أي لما تم معناه. طيب وغير ما تم، يعني وغير ما تم معناه. واضح يا إخواني؟ وغير ما تم، خلصنا من الكلام عن الثلاثة التام والكافي والحسن. قال وغير ما تم، أي وغير ما تم معناه، الوقف عليه قبيح كالوقف على المضاف دون المضاف إليه وعلى الرافع دون مرفوعه. إيش الرافع دون مرفوعه؟ الرافع المبتدأ يرفع الخبر، تمام؟ فأن تقف على أحدهما دون الآخر. قال وعلى الناصب دون منصوبه، يعني الفاء وعلى الرافع دون مرفوعه وعلى الناصب دون منصوبه. ذكر الشيخ مثالا عليه، قال كالوقف على قالوا من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا. طيب إيش قالوا هدول؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الذين قالوا أي قول؟ لما وقفت فقلت لقد كفر الذين قالوا أي قول، صار المتبادر إلى الذهن فأعطى معنى خاطئا، لذلك غدا قبيحا. قال وعلى الناصب دون منصوبه وعلى الشرط دون جوابه وعلى الموصوف دون صفته، وضربنا لهذا أمثلة فيما سبق، إذا لم يتم معناه بدونه، وكذا على المعطوف عليه دون المعطوف. وله أي للقارئ الوقف على ذلك، على مين؟ على القبيح. إمتى؟ قال وله الوقف أي على ذلك، أي على القبيح، على يعني يجوز له أن يقف وقفا قبيحا. قال متى؟ قال وفي نسخة يوقف، وله يوقف مضطرا، يعني في نسخة من نسخ الجزرية، وله الوقف مضطرا وله يوقف مضطرا. فالشيخ يقول وله أي للقارئ الوقف على ذلك، أي وقفا قبيحا، وفي نسخة يوقف، أي ولأجل قبح الوقف على ذلك يوقف عليه إيش؟ قال مضطرا، تقف عليه مضطرا وليس مختارا. قال لعي، ما هو العي؟ التعب والنصب. قال لعي أو لضيق نفس أو غيره، سعال، عطاس، انقطاع نفس، حشرجة صوت، أيا كان. قال لعي أو لضيق نفس أو غيره، ولكن لو وقف مضطرا على القبيح ماذا يفعل؟ قال ولكن يبدأ بما قبله، أي من الكلمة التي وقف عليها ليصل الكلام بعضه ببعض. وأقبح من الوقف على ما ذكر، يعني كل الأمثلة اللي ذكرت لك إياها فيما يتعلق بالوقف القبيح أقبحها، أقبح منها، وأقبح من الوقف على ما ذكر من الأمثلة الوقف على قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، وعلى قوله وقالت اليهود والنصارى. يعني كيف الوقف عليها؟ أن يقف يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ويقف، ثم ماذا يبدأ فيقول؟ إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. أو أن يقول وقالت اليهود والنصارى ويتوقف، نحن أبناء الله وأحباؤه، يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيقف على الأول ثم يبتدئ بما بعده. فهمت يا إخوة إيش قصده؟ يعني كل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى الواجب في حقه التعظيم والإجلال والإكبار، ثم إذا بك تنطق بكلام قاله أهل الكفر. واضح يا إخواني؟ قال وأقبح من الوقف على ما ذكر من الأمثلة، الوقف على قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، وعلى قوله وقالت اليهود والنصارى، فإن وقف عليهما مضطرا فلا يبتدئ بقوله إن الله فقير وقوله نحن أبناء الله، بل يبتدئ بما وقف عليه، فإن لم يفعل فقد أخطأ، فإن لم يفعل فقد أخطأ. ثم قال وليس، إذن يا إخواني الوقف القبيح كان حتى في المعنى العام يعني فيه قبح، لكن إذا كان متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى فهو أقبح. فقال وليس يعني من نسبة شيء لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر قبيح. وليس في القرآن من وقف وجب وفي نسخة يجب، ولا حرام غير ما له سبب. قال الشيخ الشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وليس في القرآن من زائدة. لماذا تستعمل؟ للتوكيد. وقف يجب وفي نسخة يجب، عفوا، وليس في القرآن من زائدة، وقف وجب في هذه النسخة التي يعني اعتمد عليها الشيخ المحقق، من وقف وجب وفي نسخة يجب، يعني في نسخة وليس في القرآن من وقف وجب وليس في القرآن من وقف يجب، حتى إذا تركه القارئ يأثم. يعني ما في شيء نص شرعي أنه يجب الوقف على الكلمة الفلانية وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام حتى إذا فعله يأثم. قال غير ما له سبب، لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل المعنى بتركهما، الخلل يحصل إذا ترك. قال لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل المعنى بتركهما، فإن كان له سبب يستدعي تحريمه كأن قصد والعياذ بالله، وهذا لا يفعله مسلم، كأن قصد الوقف على وما من إله أو وإني كفرت والعياذ بالله، أن يتقصد الوقف على هذه الكلمة والابتداء بها إذن ونحوهما من غير ضرورة حرم. ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام، يعني لأنه يوهم لو بدأ هذا الوقف، بدأ هذا الابتداء القبيح فيقف على ما قبلها ثم يبدأ بها، فهذا مشكل. ثم يختم الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى شرحه للوقف والابتداء بفائدة إعرابية، يقول ويجوز رفع حرام، يعني وليس في القرآن من وقف يجب أو وقف وجب، ولا حرام، يعني يجوز رفع حرام عطفا على محل وقف، لأنه اسم ليس، لأنه اسم ليس. فماذا نعرب؟ تعالوا لنرى. طيب وقف ما محلها؟ وليس في القرآن من وقف، وليس في القرآن من وقف. طيب لماذا جرت؟ ها سبقها حرف الجر، فماذا نعربها؟ اسم مجرور لفظا، يعني هو باللفظ نقول من وقف ولكنه مرفوع محلا على أنه اسم ليس، وليس في القرآن وقف يجب أو وقف وجب. وضحت يا إخوة؟ لأنه ماذا؟ لأنه اسم ليس. فإذا أزلنا حرف الجر وعدنا لأصل الجملة وليس في القرآن وقف وجب أو وقف يجب، لذلك قال يجوز ويجوز رفع حرام عطفا على محل وقف لأنه اسم ليس، وجره يعني يجوز جره أيضا، فنقول ولا حرام. قال عطفا على لفظه، على لفظه لمين؟ على لفظه لوقف، لأنه مجرور لفظا، ما هيك؟ إذن يجوز رفعه محلا ويجوز جره لفظا، محلا على محل وقف لأنه اسم ليس مرفوع، ولفظا على لفظ، يعني يجوز جره لفظا لأن وقف مجرور لفظا، فيجوز أن نقول ولا حرام. قال ومثله لفظة غير، ها لأنه غير بعدها، فإن رفع رفعت وإن جر جرت، إن قلت ولا حرام غيري ولا حرام غيره، ثم قال ويجوز نصبها حالا، يعني إن رفعتها أو نصبتها أو جررتها فيها أوجه بحسب ما يكون متقدما عليها. فإن قلت ولا حرام غيري ولا حرام غيره على الوجهين يصح أن تقول غير. لماذا؟ تنصب على أنها حال. قال ويجوز نصبها حالا. فرضي الله عن أئمتنا الذين بلغوا لنا هذا العلم وبثوا هذه الفوائد ونثروها في ثنايا كتبهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء.